الشيطان الرجيم. ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا Oh. وكذلك نجزي المحسنين دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان الشيطان إنه فإذا الذي استنفره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي فاخبر وَلَقَدْ ضَلَّ الْعَالَمُ